بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس: كان يلت السويق للحاج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن. وفيه مسائل. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين. فكيف بغير الصالحين؟ بدويهم أدراك العالم الداخلي يصيرها أوثانا من تعبد من دون الله، فكيف إذا كانوا غير صالحين؟ باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين تصيرها تجعلها أوثانا تعبد من دون الله. روى مالك في الموطأ بسنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله، هذا الشاهد من الحديث، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مثلا. فكيف اتخذوا قبور غير الأنبياء من لا يعرفون أو من الدجالين؟ أعوذ بالله، غضب على غضب، غضب على غضب، أعوذ بالله، وشرك على شرك، وظلمات بعضها فوق بعض. مالك مش قلنا فيه يا محمد؟ صدق عليه الصلاة والسلام. بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى الغرباء الذين يصلحون إلى الصدمة. أكثر الناس فاتيين في عباداتهم، في معاملاتهم، في حياتهم. الله العافية، الله العافية. مالك مش قلنا فيه؟ منزلته من حيث الجملة أصحابي وتابعي تابع مالك ابن عمر بن عامر أول أئمة. من هو الإمام؟ أبي حنيفة. الإمام أبي حنيفة قبله، أبي حنيفة يسمى ماذا يسمى؟ أبي حنيفة تابعي. تابعي. ما هو السبب لأنه سميناه تابعيا؟ لأنه أدرك بعض الصحابة، لأنه أدرك جملة من الصحابة، وذلك سميناه تابعي. الإمام مالك ما أدرك الصحابة وسميناه تابع تابعي. طيب، الإمام أبي حنيفة رحمه الله ما اسمه؟ النعمان ابن ثابت الكوفي. النعمان ابن ثابت الكوفي أعجمي، باتفاق علماء السير والتواريخ. ولد متى؟ ثمانين بس، ولد سنة 80 من الهجرة، يعني بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بسبعين سنة، لأن الرسول بعد هجرته حاش في المدينة 10 سنين. نعم. وتوفي الإمام أبي حنيفة 150، فعمره 70 سنة. يليه من الأئمة الإمام مالك مالك ابن أنس ابن عامر ابن صبيح. هل هو من الأنصاري؟ لا لا أصبر. هل هو من الأنصار؟ ليس من الأنصار. الأنصار هم أهل المدينة. الأنصار هم أهل المدينة الأوس والخزرج، ليس منهم، لكن أسلافه قدموا المدينة واستوطنوها، ولد بالمدينة رحمه الله. إنه ليس من الأنصار، ليس من الأوسي وليس من الخزرج رضي الله عنه. مالك ابن أنس ابن عامر ابن سبيل، أصله من اليمن. نعم. متى ولده؟ سنة 92 يعني بعد الإمام بحنيفة. باثني عشر سنة. نعم. وتوفي 179 فعمره 87 سنة. يعني أطول الأئمة عمرا، الأئمة الأربعة الذي سبق المسلمون على أنهم أمة عزوم وأنهم خدموا الإسلام والمسلمين، بحنيفة، الإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام أحمد بن حنبل. طيب، هو تابع تابعي. من هو شيخه؟ وكيع شيخ الشافعي. نافع. نافع نافع شيخه نافع، شيخ مالك نافع. نافع هذا مملوك، عبد رفعه الله بالعلم، مملوك. من هو سيده؟ عبد الله بن عمر، مملوك لعبد الله بن عمر فرفعه الله بالعلم. ونافع مشهور رضي الله عنه من علماء التابعين، وله قراءة مشهورة، قراءة نافع. ويروى أنه دفن بالبقيع لما مات مالك، دفن بجوار سيد بجوار شيخ هذا العبد الذي رفعه الله بعلمه. يقول صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح: إن هذا القرآن يرفع الله به أقوام ويضع به آخرين، يرفع الله به أقوام إذا عملوا به ويضع به آخرين إذا لم يعملوا به. نافع رضي الله عنه عبد مملوك رفعه الله بالعلم، ورفعه الله بسبب تقواه لله رضي الله عنه. ومن مشايخ مالك نافع. يقول المحدثون رحمهم الله: روى نافع عن مالك عن ابن عمر، ابن عمر صحابي. مالك نافع روى مالك عن شيخه نافع، ونافع روى عن شيخه عبد الله بن عمر، هو تابع تابعي رضي الله عنه. يجلس يا أخي، يجلس جزاك الله خير ولا روح؟ يجلس جزاك ولا روح؟ شكر. الإمام الثالث من هو؟ شافعي. شافعي. شافعي. ولده؟ ولده 150. العام الذي مات فيه الإمام أبي حنيفة. ولد الإمام محمد بن إدريس الشافعي. متى مات؟ 204. بعمره كم؟ 54 سنة. أقصر الأئمة عمرا هو الإمام الشافعي، وأطول الأئمة عمرا هو الإمام مالك. طيب، متى ولد الإمام أحمد؟ أحمد ابن محمد ابن محمد ابن حنبل الشيباني. متى ولد؟ ولد 164 سنة. ولد 100 سنة 164 وتوفي 241. عمره كم؟ 97 سنة. يعني عمر الإمام أبي حنيفة 70، وعمر الإمام مالك 87، وعمر الإمام الشافعي 54، وعمر الإمام أحمد بن محمد بن حنبل 77 سنة رضي الله عنه. طيب، يقول عندك هذا الحديث في عنوان الباب: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها يجعلها أوثانا تعبد من دون الله. فكيف إذا كانوا قبور ناس غير صالحين، ظلمات، بعض وافق بعض عليهم بدوي راح العالم الداخلي الزروس. أعوذ بالله. روى مالك في الموطأ، روى مالك ابن أنس ابن عامر ابن صبيح له كتاب رحمه الله يسمى الموطأ، كبر الكتاب أو أكبر منه. سبب عمال سبب تصنيف الإمام مالك في الموطأ أن أحد خلفاء العباسيين كان زميلا الإمام، فلما تولى الخلافة استدعى مالك فقال يا مالك أنا شغلت بالخلافة لكن صنف للناس كتابا، فامتثل قول الخليفة وصنف للمسلمين الموطأ مالك. الأحاديث فوق والاستنباطات الفقهية تحت. مالك رحمه الله يرى في موطأ من السنة ضم اليدين، من السنة ضم اليدين، ويرى في مدونة من السنة ضم اليدين. ما من نرى الناس يسجلون مع أن الصلاة السادر صحيحة لكنه خلاف السنة. وصل مالك رواها في كتابين من كتبه ويا صح شيء. تعصب أعوذ بالله، تعصب. والله ما كان رسول سلبيه، والله كان يا ابن محمد. روى مالك في موطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، يدعو الله رسوله صلى الله عليه وسلم في حياته ويمشي على الأرض، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. ثم بعد ذلك الشاهد منه اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبياء موسى، لأن هذا فعل اليهود والنصارى. نعم. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد قال الله تعالى أفرأيت اللات والعزى، اللات والعزى، اللات والعزى قال ردت لها لهم السويق فما عكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس كان يلد السويق الحاج. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد، مجاهد هذا من هو؟ مجاهد هذا من تلامذة عبد الله بن عباس. وابن جرير رحمه الله صاحب التفسير الإمام ابن جرير رحمه الله عليه. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن ابن الجوزاء عن منصور شو هذا؟ سفيان عن منصور عن مجاهد الله. عن سفيان عن مجاهد، مجاهد وش يكون يا محمد؟ تابع تابع تابع تابع. وشيخ ابن عباس صحابي، يعني هذا السند صحيحا. ولابن جرير الإمام الفاضل صاحب التفسير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد نعم عن ابن عباس في قوله تعالى فرأيتم اللات والعزى، ذكر الله عز وجل في أول سورة النجم أشهر أصنام العربي، أشهر أصنام العربي في قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى، ألكم الذكر يا بني آدم ولله الأنثى، حيث قالوا الملائكة بنات الله، الله عز وجل قال فيهم وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا ستكتب شهادتهم ويسألون، يسألون يوم القيامة عن هذا الافتراء. اللات والعزى ومناة، ألكم الذكر وله الأنثى، ألكم الذكر يا بني آدم ولله الأنثى، تلك إذا قسمة ضيزى جائرة. فرأيتم اللات يا قراءة تبع يا محمد تبع تبع أبينا ما إذا لم ينفعك الله بالعلم صرت من صائر العمال. انت صاحبنا هذا صاحب ان يرفعك الله بالعلم ماذا تصير مثلا اللات فيها قراءة قراءة الجمهور أفرأيتم اللات والعزة اللات قال العلماء إنها صخرة في الطائف كان يعبدها ثقيف أهل الطائف ومن دان بدينه هذه قراءة الجمهور قراءة الثانية أفرأيتم اللات بالتشديد كان رجل يلت السويق الحاد سويق ويطعم ومر به أو يبيع عليهم بيعا رخيصا لما مات دفنوه عند الصخرة فعبدوا قبرهم على الصخرة عبدوا قبر هذا الذي يلت مع الصخرة والله يندد بهم ويعيبهم أفرأيتم اللات والعزى عزى من هي قريش ومن دان بدينه قيل إنها ثلاث سمرات في وادي نخلة يعبدها قريش ومن دان بدينه أفرأيتم اللات والعزى ثالثة منات منات على طريق ديت يعبدها المدينة الأوس والخزرج ومن دان بدينه هذه أشهر اثنين من حرب حيث أنها استحلت وانصرف الناس إليها بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم فكلها قضى عليها قطعها وقتل سدنتها صلى الله عليه وسلم أفرأيتم اللات والعزى أبو سفيان بن حرب لما ظهروا على الصحابة يوم أحد غزوة أحد متى سنة الثالثة من الهجرة في 15 من شوال غزوة بدر في 17 رمضان أول غزوة غزوة بدر ثاني غزوة غزوة لما ظهر كفار مكة على أهل المدينة محمد وأصحابه رضي الله عنهم ماذا قالوا على الجبل فقال لنا العزى ولا عزى لكم وقبل أن يقول هذا قال فيكم محمد قال صلى الله عليه وسلم لا تجيبون قال فيكم من أبي قحافة يعني أبو بكر قال صلى الله عليه وسلم لا تجيبون قال فيكم عمر بن الخطاب قال صلى الله عليه وسلم لا تجيبون قال لقوم أن هؤلاء فقد كفيتم يعني قتلوا ثم قال لنا العزى ولا عزى عند ذلك قال صلى الله عليه وسلم قولوا الله مولانا ولا مولى فأنزل الله على رسوله إن الله مولى الذين آمنوا وإن الكافرين لا مولى ثم قال عمر يا عدو الله قد أبقى الله الذين سمعتم ومحمد سمع كلامك ابن أبي قحافة سمع كلامك وأنا عمر بن الخطاب ثم قال إنكم ستجدون في القتلى مثلة لا أمرت بها ولم تسعني مثلوا بحمزة وشق بطنه وأخذوا من كبده المثلة هي من غيظ الكفار والمشركين أن القتيل بعد أن يقتل يقطعوا أنفه أو يقطعوا شفتيه أو يقطعوا أذنيه لما رأى حمزة لما رأى صلى الله عليه وسلم عمه حمزة طريقة هذا يسمى طريقة سيد الشهداء عم الرسول غضب صلى الله عليه وسلم وقال لئن ظفرت بهم لأمثلن بسبعين منهم فأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وإن عاقبتم وعاقبوا بمثل ما عوقبتم. ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. قال صلى الله عليه وسلم لا أصبر. ولم يمثل بواحد منهم بل نهى عن المثل. نهى أن يقطع من الميت منه شيئا بعد موته وإن كان كافرا وإن كان مشركا. بل نهى عليه الصلاة والسلام قواده أن يقتل المرأة ونهاهم أن يقتل الصبية ونهاهم أن يقتل الشيخ الكبير صلى الله عليه وسلم فضلا عن التمثيل. وجدتم شيخا كبير وإن كان كافر لا تقتلوه. وجدتم امرأة لا تقتلوه. لو وجدتم صبيا ما بلغ على تقديمه. وإن عاقبتم أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم. الله سمح لهم بهذا. ولئن صبرتم ولم تمثلوا فهو خير للصابرين. فقال صلى الله عليه وسلم بل أصبر ونهى وحرم المثل صلى الله عليه وسلم. بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم فقضى على هذه الأصنام العزى ومنات واللات. نعم شكرا. قال يرد لهم الصويقة. هذا قراءة الثانية. نعم فما تبعته على قد قال أبو الجوزاء عن ابن عباس له رواية أنه اللات بالتشديد وأنه رجل كان يلت السويق على الحاج عند الصخرة وعلى الصخرة. فلما مات دفن في محل الذي كان يلت له فعكفوا على قبره. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن. إذا كان الرسول لعن زائرات القبور فكيف بحال الناس الآن؟ لعنهم صلى الله عليه وسلم اللعن والطرد والإبعاد عن رحمة الله. لعن صلى الله عليه وسلم زائرات القبور. حرام على المرأة أن تزور القبور حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلي في محلها وسلم على رسول محلها. لأن الرسول لعن زائرات القبور ولعن المتخذين عليها المساجد الذين يبنون القبور على المساجد. لعنهم صلى الله عليه وسلم ولا صح صلاتهم فيها ولا يقبلها الله. والسرج متخذين عليها المساجد ومتخذين على القبور السرج لعنهم صلى الله عليه وسلم لأن هذا دعاية إلى تعظيمها. نعم. فيه مسائل. نعم. الأولى تفسير الأوثان. تفسير الأوثان. يقول الإمام مالك رحمه الله باب ما جاء. لا يقول الإمام صاحب الكتاب باب ما جاء أن الغلو الزيادة زيادة الحب أو زيادة الغلو في القبور يصيرها أوثانا من أوثانا تعبد من دون الله. نعم. والوثن ما نحت على صورة والصنم ما نحت على غير صورة. نعم. الثانية تفسير العبادة. تفسير العبادة أن الإنسان إذا توجه إلى القبر أو إلى الوثن أصبح مشركا. إذا صرف قلبه له أنه يشفع له عند الله أو أنه ينفعه أو أنه يكشف ضره أو أنه يعطيه سؤلة صار مشركا بالله. نعم. الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعد إلا مما يخاف وقوعه. قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يوم استعاذ بالله. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. نعم. الرابعة قرنه باتخاذ القبور الأنبياء مساجد. نعم. قرنه لعن زائرات القبور ولعن المتخذين عليها المساجد والسجد. نعم. هذا رواه الإمام مالك رحمه الله. نعم. الخامسة ذكر شدة الغضب من الله. رواه مالك في موطأ أنه قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبياء مساجد. نعم. السادسة وهي من أهمها صفة معرفة عبادة الله هي أكبر الأوثان. السادسة وهي من أهمها أهمها صفة معرفة عبادة اللات عبادة اللات أنهم يعبدون الله عند هذه الصفة ظن منهم أنها تنفعهم وتشفع لهم عند الله. وعلى قراءة الثانية أن هذا الرجل الذي يلت الطريق للحاج الذي يمرون به لما مات دفنوه عند الصفة فعبدوا القبر مع الصفة فمدد الله بهم وعابهم أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى جائرة. قال العلماء اشتقوا اللات من اسم الله من العباد واشتقوا العزى من العزيز واشتقوا اسما لمناس من المناة. السابعة معرفة أنه قبر رجل صالح من هذا قبر رجل صالح أن الذي يلت سويق للحال. الثامنة أنه اسم صاحب القبر وذكر معنى التسليم لا يعني بالتشديد أنه اسم لصاحب القبر وعلى قراءة الجمهور أنه اسم للصخرة مع صاحب وهذا هو الصحيح. التاسعة لعنة زوارات القبور لعنه صلى الله عليه وسلم زوارات. وفي حديث آخر لعن الله زائرات القبور. وفي حديث ثالث رجعنا يقول للنساء رجعنا مأجورات غير مأجورات. الله عزيز زوارات القبور دائما بزورة. عاشرة لعنه من أسرجها لعنه صلى الله عليه وسلم من أسرج القبور لأن إسراجها دعاية إلى تعظيمها وتعظيمها دعاية إلى عبادتها. ولعن من اتخذ عليها المساجد والسرج لعن من بنى المسجد على القبور أو على القبر أو أسرج القبور لأن هذا دعاية لا تعظيم وتعظيمها دعاية إلى عبادتها. باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسد لكل طريق يوصل إلى الشرك صلوات الله ولذلك ابتدى به مرضه صلى الله عليه وسلم بعد حجة الوداع. حجة الوداع متى يا محمد؟ التاسعة العاشرة ابتدى به مرضه سنة الحادية عشرة في آخر سفر متى مات؟ في 12 من ربيع الأول. صحيح صحيح من أقوال العلماء أنه مات يوم الاثنين روحا 12 من ربيع الأول سنة 11. اللهم صل أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع التي ما حج قبلها ولم يحج بعدها وسميت حجة الوداع لأنه ودع الناس فيه. فقال في مواقف كثيرة لعلكم أن لا تلقوني بعد عامي. أنزل الله عليه سورة يا محمد أيام التشريق تذكرها لا جاء رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم الله عليه في أيام التشريق بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان صوابا. فما عاش بعد نزول هذه السورة إلا 84 يوما أقل من 3 أشهر ومات الموتى التي كتبها الله عليه إنك ميت وإنهم ميتون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس زائقة الموت وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. أنزل الله عليه في أيام التشريق يوم التشريق تعرف أيام العلماء قولان فيها، انها ثلاثة ايام بعد العيد، حادي عشر، ثاني عشر، ثالث. قول اخر للعلماء انها يومان بعد العيد، الحادي عشر والثاني عشر، والصحيح الاول. أتذكر آية تدل على أيام التشريق؟ ما؟ سورة البقرة. يوشي أذكر الله في أيام معدودة، أذكر الله في أيام معدودة، هذه أيام التشريق. يقول الله عز وجل بعد الحج، بعد ما ذكر الحج، بعد ما ذكر مناسكه، أذكر الله في أيام معدودة. هذه باتفاق علماء التفسير انها ايام التشريق. فمن تعجل في يومين ما اكثر المخلدين في حجهم، يعني من تعجل في يومين بعد العيد فلا يثم عليه، ومن تاخر اليوم الثالث بعد العيد كما فعل رسول الله عليه وسلم فلا يثم عليه. بمن اتقى، بمن اتقى لازم تقوى الله عز وجل وعباده. فاتقوا الله واعلموا انكم اليه تحشرون. تذكروا هذا المجمع، وتذكروا يوم يحشركم سبحانه وتعالى. اليوم الثاني عشر لا يجوز وحرام على الحاج ان ينصرف من منى الا بعد ان يرمي الجمار الثلاث بعد زوال الشمس. حرام عليه ان ينصرف من منى حتى يرمي الجمال الثلاث بعد أن يصلي الظهر، ولا حرام عليه أن يوكله، كل حد على كأنه مطرود. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه بمن اتقى، ومن تأخر اليوم الثالث فهو أفضل، كما فعل رسول الله عليه وسلم. رسول صلى الله عليه وسلم بقي في منى بعدما نزل من مزدلفة أربعة أيام، يوم العيد ويوم الحادي عشر، يوم السبت ويوم الأحد ويوم الاثنين ويوم الثلاثة، لأن حجته سنة في يوم الجمعة، حجته يوم الجمعة، يوم العيد يوم السبت، أول يوم التشريق الأحد والاثنين والثلاثة، أربعة أيام. ربنا اللي ماشي صلحي طالع غضو لمكة، أنا طالع لمكة أنا وعيالي، وعيالي موصرة منها عام شهرية، هل كيف الوضع؟ وضعت؟ لا موضعش أنت عادة ما تصليش من العادة يوم خمس أيام العادة ما تجد من يوم الثلاث ثلاثة مدى الربعاء خميس الخميس الجمعة متى تطلعون؟ متى تذهب؟ غدوة السبت. متى تبقون في مكة؟ نبغى تمنية في مكة الأول. اسمعوا الجواب. ألا. إذا تيقنت أنها تطهر، لأن المرأة تعرف عادتها، لأن عادة النساء ستة أيام سبعة أيام هذا الغالب، وبعضهن إلى ثلاثة عشر يوما، وأقل الحيض يوم وليلة. إذا كانت كنت وكانت تيقن أنها تطهر قبل أن تذهبوا من مكة، فالأفضل أنها تحرم من أبيار عليها، تلبس ثياب الإحرام، ولا يجوز لها تلبس الأبيض لا على رأسها ولا على جسمها، أخضر أسود أحمر مزركش مزركش لا تلبس الأبيض. فإذا أردتم دخول المسجد هي تبقى خارج المسجد، ولا يجوز صلي تقول لبيك عمرة هي. إذا وصلت إلى مكة تبقى في البيت الذي أنتم ساكنون فيها أو الفندق، لا يجوز لها تخش الحرم، ولا يجوز لها أن تطوف لا تسعى، تبقى حتى تطهر. إذا طهرت طافت طواف العمرة وسعت سعي العمرة وقصرت من شعرها هذا الأفضل، أو أنها تذهب من غير إحرام، هذا قول ثاني إذا كان الوقت ضائق عليه أو يخشى أنه مثلا تفوته الطائرة أو تفوته مثلا يثبته مثلا السفينة ونحو ذلك فإنها تذهب من دون إحرام لأنها لا أحرمت وجب على وليها ينتظر حتى تصل. فإذا خشيتم أنتم أما إذا كان يغلب على الظن أنها ستة أيام سبعة أيام وذهابك من مكة أنها تصل تحرم من أدامها وله بلازم تلبس الثياب وتحفظ وإن أصاب الثوب أو السروال شيء من الحيض تغسله وتطهر به وتصل يعني ما في شيء ده زغوط طالع على وياه ما فيش حاجه يعني نخرب من بين عليه ويتحرم بس سيارة هي تقعد في البيت حتى تطهر تقعد في البيت حتى تطهر عند تطهر وإذا اغتسلت طابت وسعت وخفت خش دي العمرة بتاعها نعم خش دي العمرة وطوف يعني بعد ما تطهر بعد ما تطهر يعني ما فيش حاجه نمشي مكة وربما ما فيش شيء عليها الأفضل أنها تخرج معكم محرمة من أبي علي نعم مرحبا بك قلنا يوم التشريف الشيخ عفوا طبعا الناس اللي تخدم السيارات تجري بسيارات وترفع في الحريم والجنوب فيه السيارة هذه في سيارات السيارات هذه اللي طبعا مدام هو بيت الرسول عليه الصلاة والسلام يعني ممنوع على النساء زيارة صلي في محلها وسمع الله كيف الزيارة اللي برا يكون زيارة خارج المساجد اللي برا. شو بارك الله فيك. الزيارة الشرعية اسمع. الزيارة الشرعية للزائرين أنهم أولا وهم في بلادهم ينوون زيارة مسجد الرسول. مسجد الرسول. جلسة الله. إذا وصل المسجد الرسول يقول لا تشد الرحال وإنت إلى سلام. ما يجوز الواحد في بلاده يقرأ روح ينوي زيارة مسجد الرسول يقول صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال حرام أن تشد الرحال إلا إذا كانت المسجد المسجد الحرام المسجد هذا والمسجد الرسول ينوي زيارة المسجد فإذا زار المسجد وصلى فيه ركعتين أربع ركعات راح وسلم على الرسول ثم يشرعه ويسن للرجل مع أهله إذا كانوا مثلا ما عندهم حيض وما عليهم حيض يذهبون إلى خلال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يزوره راكبا وماشيا وهو الذي نص الله عليه في قوله لمسجد نصص على التقوى من أول يوم حق أن تقوم أسسها وسلم في أول يوم قديما ولا ينازلة في أهل قبل كان يزور صلى الله عليه وسلم راكبا وماشيا واخبر الاحاديث الصحيحه قال ما صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ثم اتى مسجد قباء وصلى فيه وفي روايه صلى فيه صلاه لا يحدث نفسه لا يحدث نفسه لا يلعب الشيطان عليه كان كاجر عمره وفي حديث اخر كان كاجر عمره معي أفضل المسلم يطهر في بيته هو ونساء ثم يذهبون يصلوا ركعتين أو يدير ركعتين أخرى أو ركعتين لا. أو كل ركعتين يصلوا فيها فهو يدعون لهم لأنفسهم ولأولادهم ولأمواتهم لأن الدعاء آمنون أن يستجاب لهم يعني مسجد قباء مرة مرة وزيارة مثلا مسجد الرسول عند قدومهم وعند ذهاب أما بعد صلاة يجوز بعد كل صلاة يجوز والمرأة إذا أتى صلاة بالروضة سلم على الرسول وهي في محبة لا تروح في مكة زيارة لا يسبق خلنا ننتهي من المدينة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وسلم عليه وعلى صاحبيه الرجال مسجد قباء للرجال والنساء يبقى معنا زيارتين للرجال زيارة البقيع وزيارة الغدار للرجال أما سبع المساجد قبلتين طبعا المساجد الذي أسس الذي بنى عليها السوقي ما يبدع زيارة تلعب المساجد بدعة تبعد الناس من سنته صلى الله عليه وسلم وكل بدعة ضلالة. والله ما كانوا الصحابة يعرفونها ولا كان التابعين يعرفونها ولا كان الأئمة الأربعة يعرفونها رضي الله عنهم. والقرون الثلاثة قرن الذي بعث فيه صلى الله عليه وسلم ثم الذين ينون ما كانوا يعرفون كل بدعة زيارتها بدعة. يعني صح عندنا زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم السلام عليه وعلى صاحبه، زيارة قباء للرجال والنساء، زيارة البقيع للرجال، زيارة شهداء. هذه الزيارة الذي إذا أخلص صاحبها لله قبلها الله منه لا يخش فيها بدعة تفسدها. بدعة تعرف الصبر، تعرف الصبر تفسدها. هذا سيدنا الحمد لله هو الشهادة. لا لا حمزة رضي الله عنه جعل فداء والشهداء قريبا منه، 70 قتلوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يزورهم واستغفر لهم في آخر خطبة ونبي صلى الله عليه وسلم جالسا على منبره استغفر لشهداء حسن الله. قلنا في قوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودة هذه باتفاق علماء التفسير أنها أيام التشريق، لكن العلماء قولان فيها، قول أنها يومان بعد العيد 11 والثاني عشر. والله عز وجل يقول فمن تعجل في يومين يعني بعد العيد ولا يجوز للمتعجل أن يوكل يوم الثاني عشر، فلا يرمي الجمال الثلاثة الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة الأخيرة، لا يرميها إلا بعد أن يصلي الظهر، فالذي يرميها ضحى مثل الذي يصلي الظهر ضحى لا تنفعه. ومن تعجل في يومين بعد العيد فلا إثم عليه، ومن تأخر اليوم الثالث بعد العيد فلا إثم عليه لمن الرسول تأخر صلوات الله، وكان رمى يوم الحادي عشر ويوم الثاني عشر ويوم الثالث عشر على قدمين صلى الله عليه وسلم. أما جمرة العقبة رماها يوم العيد على بعيره بعدما ارتفعت الشمس ووقف هناك وواعظ الناس فقال أيها الناس خذوا عني مناسككم فلعلكم أن لا تلقوني بعد عام هذا، وأجاب على أسئلة صلى الله عليه وسلم ثم رجع وهو محرم. لكنه لما رأى الصحابة توقفوا تمنى أنه تمتع، وبعض روايات الحديث أنه متمتع لكن الصحيح الأول، فقال صلى الله عليه وسلم لولا أني صحت الهدي لحللت معكم ولجعلت هنا، وتمنى أنه ما ساق الهدي تيسيرا على أمته صلى الله عليه وسلم، جعل حلاق صلى الله عليه وسلم وقال ابدأ بالشق الأيمن نقول بسم الله عليه رأس إلى هنا إلى كتب، فحلقه بالموس ثم قال ابدأ بالشق الأيسر وقل بسم الله فحلق الشق الأيسر بالموس، ثم قال عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر المحلقين حلقين رؤوسهم وهم المحلقين لحاهم، وصرحين كذا العمل رحمة وصرحين كذا والعمل رحمة كبا عداء الله من اليهود والنصارى اللهم اغفر المحلقين فأولحت من هنا إلى هنا ما مسته، قالوا والمقصرين يا رسول الله قال اللهم اغفر المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله قال اللهم اغفر المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله قال الرابعة اللهم اغفر المحلقين والمقصرين. الله عز وجل قال لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصر. التقصير أن الإنسان يمر المقص والمكينة على رأسه، أما يأخذ هنا وهنا ما يجي، المرأة هي التي تأخذ شوي، المرأة العالم هذه لا يحلقون رؤوسهم ويحلقون لحاهم، أعوذ بالله أعوذ بالله من مخالفة هدي رسول الله، أعوذ بالله من مخالفة سنة رسول الله. الله عز وجل يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم ونصليه خالفه أعوذ بالله على بصيرة يعني ما يشعر راسه ولحيته بل يوم الأسبوع مرته تقصيره أن الإنسان يمر المقص على غالب رأسه أو المكينة جاب الله لنا مكينة فيه هذا تقصير لكن إذا كان يريد أن يدخل في دعوة الرسول فيحرق رأسه شو نحن فيه وما بدا به مرضه وكيف في منى أربعة أيام يوم العيد العاشر السبت لأن حجته يوم الجمعة والسبت والأحد والاثنين والثلاثة الأحد والاثنين هذا المتعجل والثلاثة المتأخر الرسول تأخر صلوات الله وسلامه بقي في منى أربعة أيام يوم العيد ويوم الحادي عشر ويوم الثاني عشر ويوم يعني يوم العيد السبت الحادي عشر الاثنين الثلاثة نزل عليه الصلاة والسلام إلى مكة إلى أبطح في آخر يوم الثلاثة وتوجه إلى المدينة صبح الأربعاء أو فجر الأربعاء صلى الله ولم يبقى بعد نزول هذه السورة إلا 84 وتوفي صلوات الله وسلامه أي رسالة أي تدابه مرضه صلوات الله وسلامه تدابه مرضه في آخر شهر صفر مرضه الذي مات فيه إنك ميت وإنك ميت كل فرد منا لابد يذوق كاس الموت قل إن الموت الذي تفرون منه إنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مسلمة مع بعض المؤرخين أن سليمان بن داود الذي سخر الله له الريح غدوها شهر من الصباح إلى الظهر مساب الشهر للذي ورواحها شهر من بعد الزوال إلى غروب الشمس شهر أنه كان في مجلسه سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام وكان ملك الموت جالس ولعله في وقته يعرف ملك الموت وجعل ملك الموت يتبسم وإذا رجل في مجلسه وجعل ينظر إليه ملك الموت طلب هذا الرجل من سليمان أن يأمر ريحا أن تنقله إلى بلاد كذا وكذا بعدين سأل ملك الموت سأله سليمان ما لك تبسم قال يا نبي الله أنا تعجب أن هذا الذي قال لك يريد البلاد الفلانية أن الله أمرني أن أخبط روحه في البلاد الفلانية وأنا أفكر أقول كيف بيروح طلب من سليمان أن تقول وديح له فلما وصل إلى هناك إنما الموت قيل إن ملك الموت جعل الله الأرض كلها بين يديك كالطشت تناول أدناها كما يتناول أشد الله قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ينبغي من الموت ماهي عشرة أو ثمانية سبع أدق ست طيب لما ابتدى به مرضه صلى الله عليه وسلم قال مروا أبا بكر فليصلى بالناس فكان خليفته على المسلمين أبا بكر يقول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وعن أبيها كان صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه السورة إذا جاء نصر الله والفتح رأيت الناس يدخلون في دين الله أفضل فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا كان صلى الله عليه وسلم لا يقوم ولا يقعد ولا يركع ولا يسجد إلا يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي تأول الله عليه وسلم لما ابتدى به مرضه وأمرهم أن يأمروا أبا بكر يصلي بالناس. سادنا زوجاته صلى الله عليه وسلم كان عنده 9 أبيات، كان عنده 9 زوجات وهي من خصائصه صلى الله عليه وسلم. استأذنهن لأنه بدأ به مرضه وفي بيوت إحداهن. استأذنهن أن ينقل إلى بيت عائشة فأذن له رضي الله عنه. وهذا يبين لأمته حق الزوجة، وأن الزوجة لها حق على الزوج، وحرام على الزوج أن يضغط عليها أو ينتهنها، لا حق ولك حق. الله عز وجل قال فمتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتل قدره. قال عز وجل وللرجال عليهن درجة فضل الله النساء على الرجال درجة، الرجال قوامون على النساء. وقال صلى الله عليه وسلم لا يفلح قوم ولوا أمرهم رأى أمر بعض الناس خلي زوجته جدا. الحمد لله الذي هي نفسه الحياة هلا ولا أو إلى جنبك أنت شمس. وبعض الناس يضغطوا عليها يحسبها مثل بهيمة. العلماء قولان هل القسم في حقه واجب أو سنة؟ بعض العلماء قال إنه سنة، العلماء قال إن قسم في حقه واجب. استأذنهن ليبين صلى الله عليه وسلم لأمته أن المرأة حق. لما سمحنا له نقل إلى بيت عائشة ومات في بيت عائشة ودفن في بيت عائشة صلى الله عليه وسلم. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. الخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. خاصم زوجته تخاصم أمه، يخاصم أبوه، هذا يخاصم شريفه، هذا يخاصم جاره، هذا يخاصم أولاده. اللهم صل جعل المرض يشد به صلى الله عليه وسلم شد به يوما بعد يوم. فقال ائتوني بسبع غرب شتى، حمى وغير الحمى، لعلي اخرج الى الناس فودعهم. يقولون فاغتسل شتى يعني بارده، الماء البارد يقولون انه دواء للحمى. اغتسل ببعضها ثم اغمي عليه، اغمي عليه ثم اغتسله بالحمام، ثم اغتسل مرة ثانية وخرج للناس عاصبا رأسه كأن رأسه ورس، كأنه ورقة مصحف أصفر. فصعد المنبر ناس عبدون له وجلس عليه من استطاعية فحمد الله وأثنى عليه واستغفر لشهداء 70 الذين قتلوا معه، وأوصى الأنصار بالمهاجرين خير، وأنصار المدينة الأوس والخزرج ولا واحد منهم الآن كلها العالم هذه حثائر كحثائر التمر والشعير. ثم قال صلى الله عليه وسلم وجالس إن عبدا غير بين الإقامة في الدنيا وبين لقاء ربه، دار لقاء ربه. أبو بكر تحته جعل يبكي، أبو بكر عرف مقصوده وأنه هو المخير. الصحابة ظنوا أنه يقص لهم قصة. قال رضي الله عنه نفديك بأنفسنا نفديك بأبنائنا. إنسان عاد علينا عليه نفسه ثم بعد ذلك أبناؤه ثم بعد ذلك ما نفديك بأنفسنا نفديك بأبنائنا نفديك بأموالنا. إن كان يحصل في ذا حنا أنفسنا ودنا نموت قبله. هذا الإيمان القوي. هذا الإيمان بعد صلاة نروح نهرول أعوذ بالله أعوذ بالله من مخالفة هدي رسول الله. لا تتخذوا قبل عيدا لا تدروني كما أدرت النصارى ابن مرمو إنما أنا عبد فقول عبد الله ورسوله. هذه أوامر صلى الله عليه وسلم وهذه نواهيه. لا تتخذوا قبل عيدا. قال صلى الله عليه وسلم يبكي مبشر ويرفع صوته نزيك بأنفسك نزيك بأبنائنا نزيك بأنفسك. فقال على رسلك يا رب ثم جعل يثني عليه صلى الله عليه وسلم فقال إن أمن الناس علي بصحبته يا رب. يبكى باسمه اسمه أكبر العالم حتى الحاضرين ما يعرفون اسم أبوه ابن عثمان عامر سيمي اسمه ابو بكر رضي الله عنه افضل الامه بعد نبيه عبد الله ابن عثمان ابن عامر التيمي تيم قبيله من قريش رضي الله عنه. وفق الله واياكم ويحبه ويرضاه وجعلنا الله واياكم من الذين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غيرا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اختمنا بخاتم السعادة اجعلنا أمة بعثنا منك خاتم الغياب. اللهم إنا نسألك الوجبة خلقك وعافية من خيرك وسلامة من كل إثم وغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار.